الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الطهارة من كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، كتابه الموسوم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي، أو في الحقيقة شرعنا في شرح الفصل الأول ولم نكمله، وهو ما يتعلق بالمياه وكون الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة. وانتهينا إلى أن طهارة البدن والثياب والمكان، كل أنواع الطهارة هذه تعتبر من شروط صحة الصلاة، ودللنا على كون الطهارة بمعنى رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر من شروط صحتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الإمام مسلم في صحيحه: لا تقبل صلاة بغير طهور. أما شرط طهارة البدن فدل عليها أحاديث أيضا أخرى، لأنه كما ينبغي أن تعلموا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الأصل هو اليقين المتيقن، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فمن جاء وقال إن هذه العين نجسة يطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل من قال إن هذه العين طاهرة، عرفتم؟ لأن الأصل في الأشياء ما هو؟ الطهر. والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء حل الانتفاع، عرفتم؟ فالذي يأتي ويقول هذه العين نجسة، أو هذه المعاملة محرمة، أو هذا الشيء لا يحل الانتفاع به، يطالب بالدليل. وهذا ما سنبسطه إن شاء الله، أو سنبسط القول فيه شيئا ما أو نوعا ما في دروس الأصول. وهذا بخلاف العبادات، فالأصل في العبادات الحظر، أو الأصل فيها التوقف، أو الأصل فيها التوقيف، أو الأصل فيها المنع. كل هذه من عبارات العلماء، بمعنى أن الذي يقول تشرع هذه العبادة سواء كانت قولية أو فعلية، ذكرا تسبيحا بصفة معينة بزمان معين بعدد معين، أيا كان، أي شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل على وجه التعبد، يقال له أثبت ذلك بدليل. فإذا في العبادات المثبت نأمره بالدليل، وفي المثبت بمعنى الذي يثبت العبادة، وفي المطعومات والمشروبات والمعاملات والطهارات وغير ذلك النافي يطالب بالدليل. الذي يقول هذا ليس بطاهر، هذا لا يحل الانتفاع به، هذا ليس بمباح، ماذا نقول له؟ هات الدليل. عرفتم؟ فالأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الأشياء الأخرى غير العبادات الطهارة وحل الانتفاع والإباحة. فلذلك هنا عندما يقال طهارة البدن، ما هو الدليل على اشتراط طهارة البدن؟ ما هو الدليل على اشتراط طهارة البدن؟ وإن كان الأصل في الأشياء الطهارة، لكن يدعم ذلك بماذا؟ بالأدلة. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة استحاض فلا أطهر. بعض الإخوة كأنما يهملون القرطاس والقلم، ضروري بارك الله فيكم أن يكون بين أيديكم دوما إيش؟ الأوراق، وأن يكون معكم الأقلام. يعني يتم تدوين مهمات المسائل، ما هو شرط بعض الإخوة ينسخ كل شيء، لا، ما هو هذا المطلوب، وإنما يتم تدوين مهمات المسائل، يتم تدوين الأصول الجامعة، الفوائد، هذه التي تعتبر من الصيود وتدوينها هو القيد، لأن الإنسان حتى الذي يحاضر بها وحتى الذي يدرسها ربما ينساها أيضا. ولذلك وما هو دوما معك الكتاب، فمن أجل أن تستعين على ذلك بالحفظ، هذا من المهمات بارك الله فيكم في طلب العلم في مجالس العلم. ولعل من المحاضرات المهمة التي نسأل الله عز وجل أن ييسر إلقاءها عليكم أو على بعض إخوانكم في بعض المناطق الأخرى، أدب الكتاب وقواعد الاستفادة من كتب أهل العلم. هناك قواعد في الاستفادة من كتب أهل العلم، ليست القضية أن آتي أقرأ كما أقرأ الجريدة، عرفتم؟ هناك قواعد ودونت هذه القواعد ومعروفة في كتب آداب طلب العلم بارك الله فيكم. فهذا ينبغي أن يحرص يعني طالب العلم على الكرطاس والقلم. إن جاء إلى درس العلم بغير كرطاس ولا قلم نقول في حقه كساع إلى الهيجة بغير سلاح. نعم. فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على اشتراط طهارة البدن، الحديث فيما خرجه الشيخان في صحيحيهما أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ تسأل عن الاستحاضة، هل هي مانعة من أداء الصلاة؟ كما أن الحيض مانع من أدائها، فهل الاستحاضة تأخذ ذلك الحكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق، وفي رواية النزع قال عرق النزع، يعني انفلت من مكانه، يعني عرق انفجر فنزل منه الدم، وليس بالحيضة. لماذا؟ لأن الحيض كما جاء سنأتي على هذا الباب إن شاء الله ونشرحه، إنما هو دم يعرف، يعني يعرف بماذا؟ بوصفه، أو دم يعرف بمعنى إيش؟ أن له ريحا، يعرف يعني أن له ريحا على كلا الضبطين. فهذا ليس بدم الحيض الذي يعرف أو يعرف، ليس بدم الحيض الذي له وصف معين جاء وصفه في السنة وتعرفه النساء، ولا بالدم الذي له الريح الخبيث. فقال وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم وصلي، ووجه الدلالة، هذا مهم، أنه عندما يورد الدليل لا بد من بيان موضع الشاهد أولا، ثم من بيان وجه الدلالة ثانية. ووجه الدلالة معناه تنزيل اللفظ بدلالته على الحكم من أجل استنباط الحكم منه، وهذا ما سنأتي عليه في شرح الرسالة إن شاء الله في أواخرها، لأن الشيخ تكلم في أواخرها في الباب الأخير أو في الأبواب الأخيرة على قضية الاجتهاد والتقليد، تعارض والترجيح. فموضوع الاجتهاد أنه كيف يتم التعامل مع المسائل بتنزيل الدليل على الحكم، بإقامة الدليل على الحكم، هذا وجه الدلالة. فموضع الشاهد قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، ووجه الدلالة أن دم الاستحاضة دم نجس بالاتفاق، كما أن دم الحيض نجس بالاتفاق، والأمر بغسله وغسل دم الحيض وهو موضع النجاسة في البدن دلالة على ماذا؟ دلالة على نجاسته، لأنه أمر بماذا؟ بغسله، وهو متلبس أين؟ ببدن المستحاضة. ولذلك إيش قلنا؟ طهارة البدن بارك الله فيكم، عرفتم كيف الاستدلال؟ هو متلبس ببدن المستحاضة، فلما أمرها بغسله قبل الصلاة دل ذلك على أن طهارة البدن مما تلبست به من النجاسات شرط صحة، وليس فقط شرط الصحة هو رفع الحدث أو الحدث يكون مانعا من أداء الصلاة. فقال أهل العلم أو يعني المعنى هنا أن البدن لما تلبس بهذه النجاسة كان مانعا من أداء الصلاة، فأمره بغسلها، أمره لها بغسله دلالة على شرطية طهارة البدن. أيضا مما يستدل على شرطية طهارة البدن حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء أي شديد الخروج المذي، هذا من باب صيغ إيش؟ المبالغة، ليس كأي رجل عادي، وإنما يخرج منه المذي كثيرا. فلكثرة خروج ذلك المذي، ولأنه تسبب له بمشقة بالغة، فلربما كان يغتسل، ما تدري ما الذي كان يحصل معه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سأله مباشرة، وإنما دفع من؟ دفع رجلا ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حياء منه عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته منه، أنه زوج فاطمة رضي الله عنه وعنها. قال: فأمرت المكداد بن الأسود فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. موضع الشاهد في قوله يغسل ذكره ويتوضأ، وجه الدلالة فيه الأمر بغسل موضع خروج المذي، والأمر بالغسل من المذي نفسه، فهذا دل على اشتراط طهارة البدن من النجاسة. وأما شرط طهارة الثوب فدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، وهي هذه اللفظة بعمومها تشمل الطهارتين: طهارة الأدناس المادية وهي الأنجاس، وطهارة الأدناس المعنوية. ما هي طهارة الأدناس المعنوية؟ أن يطهر نفس ثيابه من، يعني هذا لعله من الكنايات الجميلة، أن يطهر ثيابه من الغفلة، يعني يطهر نفسه من العجب، من التكبر، فيحمل على هذا المعنى ثيابك فطهر. ولكن يتوجه المعنى أساسا إلى الطهارة من النجاسة إيش؟ المادية الحسية. ومما يستدل به على شرطية طهارة الثياب أيضا حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في سنن أبي داود وغيره وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض صلاته فخلع عليه فوضعهما عن يساره. ومن هنا يؤخذ أن الإنسان إذا صلى لا يضع حذاءه عن يمينه، ولا يضعه أيضا أمامه فيؤذي به الناس، وإنما يضعه عن يساره. وجاء في ذلك بعض الأحاديث، إما أن يضعه عن يساره، وإما أن يضعه بين رجليه، وإما أن يصلي فيه. والعلة في ذلك والله أعلم من أجل ألا يؤذي أحدا من الناس فيه. فوضعه عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوحي له شيء في الصلاة، وهذا من تمام وكمال اقتدائهم واتسائهم به صلى الله عليه وآله وسلم، فما كانوا يقدمون بين يديه، وإذا ما رأوا في أفعاله شيئا ظنوا أن هذا من باب إيش؟ من باب التشريع، فيقتدون ويفعلون. فلما خلعوا نعالهم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله أو نعليه، وخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته رآهم على ذلك فقال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو أن فيهما قذرا، أو قال في رواية أذى، وفي رواية أخرى خبثا، من أجل ما يأتي واحد يقول القذر هنا لا يلزم أن يكون نجاسة، عرفتم؟ فهذا من أحسن ما يكون في الاستدلال، أن تجمع النصوص والروايات، لا أن يقتصر على رواية واحدة. فإذا هذا مهم، أنه من أجل أن تكتمل الصورة الفقهية ويخرج الدارس بالرأي الراجح أو بالقول الراجح، يجمع الروايات كلها التي جاءت في الباب نفسه أو في المسألة الجزئية نفسها، فيرى أن بعض الحديث في مكان أجمل وبين في مكان آخر، أو بين في رواية أخرى، ويرى مثلا اختصر في موضع اختصره صحابي وبسطه صحابي آخر، أو نفس الصحابي الراوي اختصره في موضع ولكنه في موضع آخر إيش عمل؟ بسطه، فسره أكثر، عرفتم؟ فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنك تأخذ الحكم الراجح فيتبين لك. وقد برع في هذا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، فإن من فوائد يعني النظر في كتاب الإمام مسلم أنه يجمع لك الأحاديث برواياتها المختلفة في الباب الواحد بخلاف صحيح الإمام البخاري. ولذلك علماء المغاربة قديما قدموا صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري لا من باب الصحة. قد يتوهم بعض الناس أن هذا التقديم إنما هو من باب الصحة، لا، ما فعلوا هذا، هم يعلمون أن صحيح البخاري هو مقدم من باب الصحة، فإنه أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولكنهم قدموه من باب حسن الترتيب، فهو أيسر على الدارسين. أما صحيح البخاري لو أن الحافظ بن حجر ما قيده الله عز وجل لشرح صحيح البخاري لبقي هذا الصحيح مغلقا على المسلمين من ناحية إيش؟ الوقوف على فوائده وشرحه. ولذلك قال بعض أهل العلم، والإمام الشوكاني رحمه الله أو غيره، لعله أخذها من غيره، لكننا عرفناها عن الإمام الشوكاني، كان يقول لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، أي فتح؟ يقصد فتح الباري رحمه الله. ولذلك قال بعض أهل العلم كان صحيح البخاري دينا في ذمة الأمة أبرأها منه الحافظ ابن حجر. فلذلك العلماء المغاربة قديما قدموه من هذه الناحية، أنه أسهل تناولا، أنه أسهل ترتيبا. الحافظ الإمام البخاري ماذا يفعل بالحديث؟ يقسم الحديث على الأبواب الفقهية، ترى الحديث الواحد ربما يخرجه في 7 مواضع، في 8 مواضع. حديث إنما الأعمال بالنيات خرجه الإمام البخاري في 8 مواضع أو 7 مواضع على ما أذكر، خرجه في مواضع عدة، في باب كذا يصلح، في باب كذا يصلح، في باب كذا يصلح. غيره من الأحاديث ربما أيضا يخرجه ويقطعه في أماكن متعددة من صحيحه، ويأخذ منه ما يفيد الاستدلال في ذلك الباب أو على تلك المسألة. فهذا حقيقة يعني يدل على يعني مدى علم الإمام البخاري وشدة حفظه وقوته الفقهية أيضا، ولكن صعب كان على الناس. فجاء الإمام مسلم لما بوب بهذه الطريقة للعلم، هو لما وضع أبواب وإنما سماها كتب فقط، والتبويب في الشرح وفي الصحيح أيضا للنووي رحمه الله، ولذلك غيره من العلماء يبوبون أبواب أخرى. فمن جاء واختصر مثلا صحيح الإمام مسلم بوب بطريقة أخرى خلاف تبويب ماذا؟ النووي رحمه الله. فلذلك هذا الذي دعانا إلى هذا الكلام، أنه عندما تجمع الروايات في موضع واحد بالزيادات المختلفة تتضح لديك الصورة، ويتبين لك إن شاء الله الراجح والمرجوح من الأحكام. فلما قال أذى، هذا يشمل ما هو قذر وما ليس ما هو نجس وما ليس بنجس، لكن كلمة الخبث تتجه إلى ماذا؟ تتجه إلى النجاسة. قال فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد. لماذا ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرة أو قال أذى، وفي رواية خبثة، فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإذا رأى أو فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثة، فليمسحه، وفي رواية أخرى لابن أبي شيبة فليمسحه في الأرض. لاحظ القيد، من هذا القيد عرفنا أن الطهور، أن التطهير يحصل بماذا؟ بالتراب. لأنه لو قال فقط فليمسحه ما أدري هل يمسحه بأي شيء، لذلك قال فليمسحه. قال في الرواية الأخرى فليمسحه في الأرض، وفي رواية الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى فليمسحهما في الأرض كلا النعلين، وفي رواية الدارمي فليمط يعني فليزل ذلك. والإماطة هنا بينت بمسح الأذى بماذا؟ بالتراب. ثم قال وليصلي فيهما. وجه الدلالة أن تلبس النجاسة في النعال لو كان غير مبطل للصلاة أو أن الطهارة منه غير لازمة لما خلعهما النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد إخبار جبريل له، والثياب في حكم النعال لأنه هذا شيء ملبوس، عرفتم؟ الثياب تأخذ حكم إيش؟ تأخذ حكم النعال لأنه ملبوس، بارك الله فيكم. وفي الحديث دلالة أخرى في قوله فليمسحه، وفي قوله فليمسحهما في الأرض، وفي قوله فليمطه إلى غير ذلك من الألفاظ. فالأمر بإزالته وتطهيره دل على أن وجوده مانع من صحة الصلاة. هذه فهمتموها أيضا؟ الأمر بماذا؟ بالمسح، لأنه لو كان ما هو مانع لماذا يمسحهما؟ فالأمر بالمسح دل على وجوب التطهير وأن وجود هذه النجاسة مانعة من صحة الصلاة. ومما يستفاد من حديث أبي سعيد الماضي هذا أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة حال الذكر للنسيان، للنسيان وعدم العلم. من أين أخذنا هذا؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. أن هنا يعني لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بأن يعيد ما فات، وإنما بنى على ما سبق. لم يستأنف الصلاة من جديد، يعني يشرع في صلاة جديدة، وإنما بنى على ما سبق. فدل ذلك على أن صحة الصلاة، على أن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة في حال الذكر لا في حال النسيان، في حال التعمد لا في حال الغفلة وعدم التعمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بذلك القدر من القذر والخبث الذي علق في نعليه، ثم إنه اكتفى بخلع النعلين وأتم صلاته وبنى على ما سبق من صلاته. فلو كانت طهارة الثوب شرطا على كل حال، ذكرا وعلما ونسيانا وجهلا وفي كل الأحوال، لاستأنفها النبي عليه الصلاة والسلام. استأنفها يعني بدأها من جديد، لأنه في بعض الناس يستعمل هذا اللفظ في محل البناء وهذا غلط. استأنف، يقول استأنف كلامه. إيش يعني استأنف كلامه؟ أكمله. غلط. استأنف كلامه يعني بدأه من جديد، بنى على ما سبق يعني أكمل. عرفتم؟ نعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وبنى على ما سبق، علم أنها شرط في حال الذكر فقط. ولذلك الحكم الشرعي هنا: إذا علم المصلي بالنجاسة في صلاته فأزالها فإنه يبني على ما سبق ولا شيء عليه، إذا قدر على إزالتها وعلم فيها أثناء الصلاة. وإذا علم بها بعد صلاته فلا شيء عليه أيضا، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا علم بها أثناء صلاته ولم يستطع إزالتها، كيف طيب لم يستطع إزالتها؟ كما لو كانت عالقة في الثياب، لو أنه خلع ثيابه تنكشف عورته، لكن لو أنه خلع جزءا من ثيابه فقدر على ذلك وبقيت عورته مستورة فإنه يلزمه ذلك. لكن في الحالة الأولى لم يستطع إزالة تلك النجاسة، فإنه يعيدها في الوقت وهو الأحوط، وإذا خرج وقتها فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الإعادة. واعلم بارك الله فيك أن جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون شرطية طهارة البدن مطلقة حال الذكر وحال النسيان، فتجب عندهم إعادة الصلاة في كل حال، والحديث يرد عليهم وإن كان الجمهور. ما هي القضية بالكثرة؟ ولذلك وفق لهذا الحكم الإمام مالك والمالكية، وهو مروي عن الشافعي في القديم. قالوا إن التلبس بالنجاسة أو الطهارة من النجاسة في الثياب والبدن والمكان إنما هو شرط في حال الذكر لا في حال النسيان، والحديث يؤيدهم بارك الله فيكم. وأما شرط طهارة المكان فلحديث أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، وفي رواية قال: دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا موضع الشاهد فيه أنه قال أريقوا أو أهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فإنه أمر بتطهير موضع النجاسة. فدل ذلك على أن طهارة المكان أيضا شرط في صحة الصلاة. قوله رحمه الله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث بارك الله فيكم لغة ما تجدد وجوده، ومنه الحدوث، أو هو مأخوذ من الحدوث وهو إيش؟ التجدد. ويقال حادث وحديث، ويقال حدث به عيب، ما كان العيب موجود، فإيش صار العيب حادثا، حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل ذلك. ويتعدى هذا اللفظ بالألف فيقال أحدثته. ومنه محدثات الأمور وهي البدع التي يبتدعها أهل الأهواء، إنما سميت محدثة لأنها لم تكن معروفة عند السلف، فهي حادثة جديدة. نعم، هذا من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فيعرفه الفقهاء بأنه الحالة الناقضة للطهارة شرعا. الحدث الحالة الناقضة للطهارة شرعا. النقض للطهارة إذن ينبغي أن يكون بشرع وليس برأي. فلو أن رجلا جاء وقال إن أكل لحم الضأن ينقض الوضوء، قلنا له هذا بالرأي وليس بالشرع، فإن نقض الطهارة لا بد فيه من إيش؟ من الشرع، من الدليل. فإذا وفق الفقهاء عندما عرفوا الحدث بقولهم هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، لأن الأصل أن الإنسان إذا تطهر الأصل بقاء الطهارة، وانتقاض الطهارة إنما هو إيش؟ طارئ وحادث يحتاج إلى دليل. ولذلك هذا من تطبيقات القاعدة الفقهية المعروفة، وهي من القواعد الفقهية الكبرى. قال أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل في الرسالة. وقال بعضهم في تعريفها أو تعريف الحدث هو نجاسة حكمية تقوم بالبدن موجبة للوضوء أو الاغتسال مانعة من الصلاة ونحوها. يعني هذا تعريف فيه شيء من التفصيل. إذن قالوا ماذا؟ الحدث هو نجاسة حكمية. ليش نجاسة حكمية؟ لأن الحدث ليس بنجاسة محسوسة ولا ملموسة وليس له جرم، ولذلك إذا تلبس إنسان بنجاسة وهو متطهر فتلبسه بها ليس ناقضا للوضوء ولا ناقضا للطهارة كما يظن بعض الناس، وإنما يكتفي أن يغسلها. عرفتم؟ فإذا الحدث نجاسة حكمية، يعني معنوية، شيء قائم بالبدن ولكنه لا يرى ولا يشم ولا يحس بالحواس، فهو نجاسة إيش؟ حكمية. وهو ليس نجاسة حقيقية، بمعنى أن الإنسان عندما يتلبس بالحدث فلو أنك سلمت عليه ما تنجست، فإذا هو نجاسة إيش؟ حكمية وليست حقيقية. فإذا هو نجاسة حكمية تقوم بالبدن موجبة للوضوء أو الاغتسال، الوضوء في حال الطهارة الصغرى والاغتسال في حالة الطهارة الكبرى لرفع الحدث الأكبر، مانعة من الصلاة ونحوها، تمنع من الصلاة، تمنع من الطواف بالبيت، وما عدا ذلك فيه خلاف. ما عدا ذلك فيه إيش؟ خلاف. تمنع من الصلاة وتمنع من الطواف بالبيت، وبعضهم ألحق بالطواف بالبيت إيش؟ السعي بين الصفا والمروة على خلاف أيضا. ما عدا ذلك فيه خلاف بين أهل العلم، يخضع للراجح والمرجوح وقوة الدليل. ومعنى حكمية كما أسلفت لكم معنوية وليست حسية، فالحدث نجاسة معنوية، وهو قسمان أكبر وأصغر، الأكبر يوجب الاغتسال والأصغر يوجب الطهارة الصغرى وهي الوضوء. قال الشيخ رحمه الله والطهارة نوعان، أحدها الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. معنى هذا الكلام أن النوع الأول من الطهارة هو طهارة الماء، أي التطهر بالماء والطهارة بالماء بارك الله فيكم هي الأصل، لأن الله تعالى قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالطهارة المائية هي الأصل، ولأن الله عز وجل قدمها في أنواع الطهارة في آية الوضوء على الطهارة بالصعيد الطيب، فكونها قدمت إنما ذلك لأنها هي الأصل. لذلك يقال أو يقول العلماء: إن الطهارة بالصعيد الطيب طهارة بدلية وليست طهارة أصلية. طهارة بدلية يعني هي بدل عن الطهارة بالماء عند فقده أو عند إيش؟ عدم القدرة على استعماله. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية قدم ماذا؟ قدم الغسل وقدم الطهارة المائية. ولإزالة النجاسات والأخباث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا امرأة سألت عن دم الحيض الذي يصيب ثوبها: كيف تصنع؟ كيف تصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن ماذا ذكر هنا في التطهير؟ ذكر الماء. تحته، تقرصه، تنضحه في الماء ثم تصلي فيه، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على أن الأصل بماذا؟ بالتطهير الماء، سواء في رفع الأحداث أو في إزالة الأخباث، فالأصل فيه في الطهارة الماء. ولا يعني هذا أنه لا يجوز إزالة النجس إلا بالماء. هذا المعنى ليس معنى هذا الكلام أنه لا يجوز إزالة النجس إلا بالماء، فهناك وسائل تطهير كثيرة دل الشرع عليها، كمسح النعل بالتراب كما ذكرنا آنفا في حديث أبي سعيد، وتطهير ذيل المرأة أثناء المشي. الذيل اللي هو ثيابها تجر، هذا الأصل في ثياب المرأة. الأصل أن الرجل يقصر ثيابه لا أن يجرها، والأصل أن المرأة تطيل ذيلها لا أن تقصره، ولكن نسأل الله السلامة انتكست الأمور وانقلبت، صار الرجال يسبلون وصارت النساء تقصر. فلما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذيل المرأة كأنها فهمت أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، فسألت: ماذا تفعل المرأة بذيولها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. قالت: تنكشف أقدامها. قال: ترخيه ذراعا ولا يزدن على ذلك. سألت عن الطهارة، قال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. تأتي على النجاسة ثم تمشي بعد ذلك على طهارة، فالتراب يقوم بتغيير عين النجاسة، وتغير عين النجاسة تغير أوصافها، زوال عينها يعني إيش؟ الطهارة بارك الله فيكم. وأيضا الاستجمار بالأحجار كما سيأتي بيانه هو من المطهرات، أن يستجمر بالأحجار، أن يزيل النجاسة بالأحجار. فالأصل في الطهارة أن تكون طهارة مائية، لكن هناك في أنواع أخرى من المطهرات. لذلك أصل بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا مهما في هذا الباب، أنه متى زال عين النجاسة وأثرها بأي مزيل طهر المحل. هذا أصل مهم، متى زال عين النجاسة وأثرها بأي مزيل كان طهر المحل. ما هو شرط وقعت نجاسة تأتي بالماء، ربما بأي مائع إذا ألقينا عليه هذا المائع، كما لو أن عندنا مثلا بول فألقينا عليه مثلا بنزينا أو كازا. كاز تعرفون ما هو الكاز؟ إيش اسمه عندكم؟ لا بالكاف، أهل الشام يسمونه مازوت. هذا الذي يشعل. لو أنه ألقى عليه أي مادة من المحروقات هذه المائعة وتغيرت عين النجاسة وزالت وذهبت، بطل هذا البول له لون أو ريح وزال حتى لونه وعينه وريحه وانتهى الموضوع، خلاص طهر المحل. عرفتم؟ طهر المحل. إذن إزالة النجاسة بأي مائع، إزالة النجاسة بأي مطهر، إذا زال النجاسة بعينها من ذلك المحل طهر المحل. نعم. قوله رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء. هذه العبارة تشمل كل ماء ينزل من السماء كماء المطر فهو طهور، والبرد والثلج فكل ذلك طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل ذلك على أن الماء والثلج والبرد وكل ما نزل من السماء فهو إيش؟ طهور. وقوله أو نبع من الأرض يشمل مياه الينابيع والجداول والأنهار والبحيرات والآبار ومياه البحار فيها نص. مياه البحار إيش؟ فيها نص. ليش احتيج إلى النص؟ لأنها تختلف عن المياه إيش؟ العذبة، متغير طعمها، لأن الماء الطهور ليس له طعم. أنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الماء المطلق الذي دل الشرع على أنه هو المطهر. طيب، شق على الناس ذلك يركبون البحر، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم بما يفيده، فأجابهم بما يريدون من الجواب أو بما يحتاجونه من الجواب في الفتية وزيادة، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. فقوله أيضا: فهو طهور بفتح الطاء. نقول هنا طهور عن الماء بحد ذاته، هذا بفتح الطاء، وكقولنا أيضا سحور، وكقولنا وقود ووجور، وكقولنا هذا كله إيش؟ دلالة على الشيء الذي يتطهر به، الشيء الذي يتسحر به، الشيء الذي يوقد عند فتح الحرف الأول. فإذا قلنا طهور فالمقصود به الشيء الذي يتطهر به، اسم لما يتطهر به. والماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث والقدر والنجس. هذا معنى كلمة إيش؟ طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والماء الطهور ما هو؟ هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء فيغير من إطلاقه بمعنى أحد أوصافه الثلاث، وهي اللون والطعم والريح. وهذا كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض وماء البحار وماء زمزم. قلنا ماء البحر وإن تغير طعمه فيه النص، وماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، طعام طعم وشفاء سقم. والماء الذي لم تخالطه إلا طهارة ولكنها لم تغير من أحد أوصافه، كالطحالب مثلا والأعشاب، ترون هذا الماء الراكد أحيانا تخالطه ما غيرت في أحد أوصافه فيبقى على إطلاقه، وكذلك الماء الذي تخالطه نجاسة يسيرة ولا تغير من إطلاقه، لا تغير من إطلاقه. فنحن نتعامل مع النجاسة اليسيرة أم نتعامل مع الأوصاف الموجودة في الماء؟ لا شك الثاني، فننظر إلى الأوصاف، فإذا تغيرت الأوصاف ساعة إذن يتغير الحكم. فإن خالط الماء طاهر، إن خالط الماء طاهر مثل إيش؟ كالدقيق، كأوراق الشجر مطحونة كثيرة، تراب كثير خالط الماء، الصابون مثلا خالطه حبر، إذا خالط الماء طاهر، ماء الورد مثلا، إذا خالط الماء طاهر فغلب هذا الطاهر على الماء فأخرجه عن إطلاقه لم يعد ذلك الماء الذي وصفه الله عز وجل بالطهور. هذا على ما هو عليه جمهور العلماء، فإنه يسمى في هذه الحالة ماء طاهرا عند الجمهور، عند أكثر أهل العلم يسمى ماء طاهرا ولا يسمى طهورا، لأنه تغيرت أوصافه. يعني الماء صار حبر، الماء صار مثلا أحد المواد السائلة للمحروقات، صار هذا الماء مخلوط بالتراب تغيرت أوصافه كليا، صار بلونه وريحه أو بريحه ماء ورد، فهل يبقى على وصفه الأول وهو الإطلاق؟ كلا، صار في هذه الحالة طاهرا لأنه خالطه طاهر، فيقال هو صار بقي طاهرا في نفسه ولكنه سلب خاصية الطهورية التي هي فيها تعدي لغيره بمعنى تطهير غيره. في هذه الحالة يصح لإزالة القذر والنجس ولا يصح لرفع الحدث. فهمتم الفرق؟ يصح في هذه الحالة إزالة إيش؟ النجاسة فيه، كالاستنجاء مثلا أو غسل المكان الذي وقعت فيه نجاسة أو قذر، فإنه في هذه الحالة يصح رفع النجاسة ولا يصح رفع الحدث فيه. أما إن خالط الماء نجس فغلب عليه وغير أحد أوصافه فأخرجه عن إطلاقه، فغلبت النجاسة عليه، ففي هذه الحالة لا يسمى لا طاهرا ولا طهورا، صار إيش؟ صار ماء نجسا. وهذا التقسيم للماء وهو طهور وطاهر ما درج عليه جمهور العلماء، هو الذي درج عليه جمهور العلماء. وعلى هذا يحمل حديث بئر بضاعة، في عندنا حديث جاء في السنة عن بئر بضاعة التي كان يلقى فيها النتن والجيف والكلاب وخرق الحيض. تخيل كل هذا يلقى فيها الناس، إما أنهم يلقون أو يأتي السيل، الناس يلقون في مكان فيأتي السيل فيحملها فتقع في ذلك البئر. فلما سئل النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الشيء المعنى أو هذا اللفظ لا يندرج على كل ماء، وإنما هو متعلق ببئر بضاعة. فالمعنى أن هذه النجاسات وإن وقعت في بئر بضاعة إلا أنها لم تغير أوصاف الماء ولم تخرجه على إيش؟ عن إطلاقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه هذا. فالمعنى أن الماء يبقى طهورا إذا لم يتغير إيش أوصافه، أوصافه كما حصل في بئر بضاعة. ولذلك قال النووي واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة. يعني حتى لو كان الماء الموجود على قدر الماء الذي كان في بئر بضاعة أو أكثر، لو كان عنده واحد بركة من المياه ولكن تغيرت بالنجاسة، هل نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ فهذا عام مخصوص بما تغير إيش؟ تغير أوصافه من أنواع الماء أو من الماء بالنجاسات، فإنه نجس بالإجماع. وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة، لحديث ابن عمر عند الخمسة عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما هما القلتان؟ قال أهل العلم القلتان 500 رطل بالعراقي، وهما الآن في الحسبة المعاصرة يساوي 500 رطل تساوي 160 لترا. تعرفون لتر؟ وحدة قياس السوائل. 160 لتر هي القلتان، يعني القلة الواحدة 80 لترا. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هذا الماء هو الحد الأدنى لكثرة الماء الذي لا يحمل الخبث. هل المقصود لا يحمل الخبث مطلقا؟ طيب قلتان عندنا من الماء أضفنا عليهما قلتين، إيش بصير فيهم؟ أضفنا عليهم قلتين من البول مثلا، أضفنا عليهما قلتين من النجس، 3 قلال. صب في 10 قلال، 10 قلال، 100 قلة عندنا موجودة في بركة، وإذا ب يعني مجاري الخبث تصب فيها فغيرت أوصافها، فهل المقصود هنا هذا على إطلاق إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ لا، ليس هذا المقصود. العبرة بماذا؟ بالنجاسة. حتى لو كان قلتان إذا تغير بالإجماع يصبح إيش؟ نجسا. فالمقصود هنا أنه في الغالب النجاسة اليسيرة لا تؤثر بالماء إذا بلغ الحد الأدنى من الكثرة وهو القلتين. فهمتم هذا؟ هذا معنى الحديث. والقلتان واحدتها قلة، لماذا سميت كذلك؟ قالوا لأن الرجل العظيم يستطيع أن يقلها بيديه. إيش يعني يقلها بيديه؟ يحملها بيديه. 80 لتر يحملها بيديه، والله هذا ما شاء الله يكون شديد. نعم. وظاهر كلام الشيخ هنا نكمل كلام النووي، قال إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأيضا هو مخصوص بحديث القلتين، النجاسة القليلة معناها لا تغير الماء إذا بلغ قلتين. قال فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء. الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة، يعني نجاسة يسيرة لا ينجسه شيء. وهذه كانت صفة بئر بضاعة، يعني ما خالط الماء من النجاسات في بئر بضاعة كان يسيرا أو قليلا بالنسبة للماء الموجود. انتهى كلامه النووي رحمه الله. وظاهر كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن الماء على قسمين، طهور مطهر ونجس منجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلت لكم إن الشيخ السعدي رحمه الله في الغالب لا يخرج عن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عالم كبير ومجتهد، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. على أي حال، اختار الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن الماء على قسمين وليس على أقسام ثلاثة. ولعل هذا فيما يعني يظهر لي أن هذه التقسيمات هي من باب الاصطلاح، فإن الجميع متفق على أن الماء إذا خالطه طاهر كالحبر مثلا فصار حبر، لا يقول لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره بأنه يصح لرفع الحدث، لأنه ليس ماء، صار إيش؟ ليس ماء. فإن الشرع علق الحكم الشرعي هنا برفع الحدث على هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل واسمه الماء، وهذا الشيء الكل يعرفه له أوصاف معينة، فإذا تغيرت أوصافه بارك الله فيكم خرج عن إيش؟ عن عمله وعن فائدته، ألا وهي رفع النجاسة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. انتهى كلامه. فهنا هذا يعتبر من الأصول الكلية الجامعة، هذا مرده إلى أصل من الأصول الكلية الجامعة عند العلماء، ألا وهو قولهم الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة. وهذان الأصلان متفرعان عن القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك كما ذكرت لكم. فالأصل طهارة كل شيء من الأطعمة والأشربة والثياب والنباتات والناس والحيوانات وغيرها ما لم يأتي دليل يدل على النجاسة أو يطرأ عليها من النجاسات المخالطة لها، بما يتيقن معه أو يغلب على الظن معه أنها صارت هذه الأعيان إيش؟ نجسة. ومن تطبيقات هذا الأصل، من تطبيقاته ما ذكره الشيخ أنه عند الشك في نجاسة أي شيء من الأشياء الطاهرة فهو طاهر، فإن الشك احتمال والطهارة يقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث، الأصل أنه محدث، بارك الله فيكم. وقد استدل الشيخ على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إيش الشيء هنا المقصود؟ الحدث، أنه يظن نفسه أنه قد أخرج صوتا أو ريحا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، فلا يصار إلى القول بالنجاسة أو التحريم إلا بدليل. ودلائل هذا في الكتاب والسنة كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، المقصود هنا خلقه لكم لحل الانتفاع، فلما خلقه لكم لحل الانتفاع دل على أن الأصل في كل ما خلقه الله عز وجل الإباحة وحل الانتفاع. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله أو ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. حديث خرجه الإمام الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، في وقت التشريع، في زمن التشريع. وهذا الحديث يتطابق مع الآية: إنما نهوا عن السؤال في وقت التشريع من أجل أن لا تكون كثرة المسألة سببا لتحريم شيء سكت الشرع عنه. ولذلك الدارس للسنة يجد أن أصحاب النبي عليه السلام كان الحضر منهم أو الذين هاجروا إلى المدينة كانوا في مبدأ الأمر في أول الهجرة كانوا منهيين عن السؤال، قد نهوا عن السؤال، وما أجيز في أول الهجرة السؤال إلا لمن لم يهاجر، لم يعقد نية الهجرة، أو للأعراب. لذلك كان الواحد منهم الأعرابي ينتظره الصحابة حتى يأتي يستشرفون ويرفعون رؤوسهم وكأن على رؤوسهم الطير من أجل أن يسمعوا مسألته وجواب النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يسأل الواحد منهم سؤالا فتحرم المسألة، يحرم الأمر من أجل مسألته. فكان في أول الأمر في نهي عن السؤال ثم بعد ذلك أبيح. وبعضهم قال إن النهي عن السؤال هو نهي عن الأغلوطات أو نهي عن التعمق في السؤال، فلم يكن الصحابة جميعا منهيين عن كل شيء، وإنما نهوا عن الأغلوطات، نهوا عن التعمق في السؤال، أما ما احتاجوه من السؤال فكانوا يسألون. ولذلك يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، إذن في أسئلة، عرفتم؟ نعم. ومن تطبيقات هذا الأصل، ما هو الأصل هنا؟ الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل فيها الإباحة وحل الانتفاع. من تطبيقاته الفقهية أن كل ما نبت من الأرض مما لم يعرف ضرره وسكت الشرع عنه فهو حلال وطاهر. ومن تطبيقاته أن كل حيوان ليس بذي ناب من السباع ولا بذي مخلب من الطير وسكت الشرع عنه بخصوصه فالأصل حله وطهارته. الأصل حل أكله وحل طهارته، كالفيل مثلا والزرافة، الأصل حله، ما في دليل. قد يقول يعني الأصل طهارته أيضا، لكن هذه القضية مثلا أنه يأكل واحد زرافة ولا يأكل فيل ولا يأكل كذا، هذه قضية نفوس. النبي عليه السلام ما أكل الضب، على أكل الضب على مائدته ولم يأكله. فإذا قضية أن النفس لا تستسيغ هذا الأمر شيء، وأنه حرام أو نجس شيء آخر. وكذلك مثلا سكت الشرع عن الإوز البري وعن البجع وعن العصافير وغير ذلك، سكت الشرع عنه كله، وأكلها ليس فيه ضرر فهذا معفو عنه. وكل عقد أيضا من التطبيقات، كل عقد لا يشتمل على غرر ولا ربا ولا ميسرة ولا ضرر بالمسلمين ولا جهالة ولا غير ذلك مما دل الشرع على أنه يمنع منه، الأصل فيه الحل. فكل العقود الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على منعه. والمنع في العقود إنما جاء لعلة الربا أو الميسر أو الغرر والجهالة أو الإضرار بالمسلمين أو الإضرار بالآخرين كالغش مثلا ونحو ذلك. وأيضا من تطبيقاته أن كل أثاث أو متاع أو فراش أو مركب حديث أو اختراع مستحدث فالأصل إيش؟ حله وحل الانتفاع به، إلا إذا دل الدليل على تحريمه، كما لو كان هذا المخترع غلبت مفاسده على مصالحه، أو هذا المخترع ثبت ضرره والإضرار، أي أن الناس إذا تعاطوا به تضرروا، وهكذا. باب الآنية. قال الشيخ رحمه الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ومعنى هذا الكلام أن جميع الأواني يحل استعمالها في الأكل والشرب عملا بالأصل السابق، الأصل في الأشياء الحل والأصل في الأشياء الطهارة، واستثني من الأواني آنية الذهب والفضة لورود الأدلة القاضية بتحريمهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والحديث خرجاه في الصحيحين. والصحاف بارك الله فيكم جمع صحفة. قال في النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، إناء من الآنية يشرب فيه أو يؤكل فيه. فهذا نهي صريح عن الأكل والشرب بهما، والنهي المطلق المجرد عن القرائن غير المعارض بدليل مثله أو أقوى يقتضي التحريم. أنه قال لا تأكلوا، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، قال ولا تأكلوا في صحافها، فالأصل النهي في التحريم. وتأكد النهي أيضا بترتيب العقوبة الزاجرة التي تبين أن المحرم أو أن هذا المحرم من كبائر الذنوب. ما هو يعني محرم عادي؟ ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وترتيب العقوبة على فعل أو الزجر على فعل معين إنما هو من دلالات كونه محرم وكبير. وجاء الحديث بلفظ آخر عند الإمام مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الإمام مسلم عقب هذه الرواية: وليس في حديث أحد منهم، أي من رواة هذه الأحاديث، ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. يعني كل الروايات وكل الرواة ثقات رووا الحديث بذكر الشرب والفضة، ولم يروا الحديث بذكر الأكل والذهب. هذه مفهومة؟ فكأن الإمام مسلم ينبه على أن رواية ابن مسهر وإن كان ثقة فهي مخالفة لرواية إيش؟ الثقات. وهذه المخالفة، مخالفة الثقة لمجموعة الثقات، شذوذ. ولذلك نبه الشيخ الألباني على شذوذ هذه الرواية في تعليقه على مسلم، صحيح الإمام مسلم نبه على شذوذ هذه اللفظة، إنه الروايات كلها جاءت بذكر الشرب والفضة ولم تأتي بذكر الأكل والذهب. لكن بارك الله فيكم، يقول الشيخ الألباني في الإرواء: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية. يقول شاذة من جهة إيش؟ الرواية. أعيد مرة ثانية، ما هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ولو واحد، أو لمجموعة الثقات، مو شرط العدد في المخالفة. مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة، يتأكد هذا أكثر إذا خالف الثقة المجموع. هنا المخالفة لمجموع الثقات، فهذا معنى الشذوذ. والشذوذ لا يعني أن المخالف صار ضعيفا أو أنه يرد قوله. ليش؟ لأن الثقة قد يخطئ. إيه؟ ما هو معصوم، العصمة لمن؟ للأنبياء. الثقة قد يخطئ، الثقة قد يغلط، الثقة قد ينسى، لكن كونه ينسى أحيانا أو يخطئ أحيانا ليس هذا مدعاة لرد حديثه. فالذي يقول إن خبر الواحد مردود لأن الثقة قد ينسى ويخطئ، نقول له العكس، إن خبر الثقة مقبول وإن كان أحيانا ربما ينسى. أقم الدليل على نسيانه، أقم الدليل على خطئه، فالأصل قبول إيش؟ خبر الثقة مطلقا. فإذا بان لنا من خلال الروايات أن هذا الثقة كثرت مخالفته، كثرت إيش؟ مخالفته، بحيث صار ديدنه دوما يخالف الثقات، هذا يدل على سوء حفظه، ويدل على أيضا ربما اختلاطه، ويدل على أنه صار يعني نزلت مرتبته من مرتبة الموثوقية إلى ما دونها. عرفتم؟ هذا إنما يعرف إيش؟ بالمقارنة ما بين الروايات، وكتب الجرح والتعديل طافحة بهذا. فالشيخ الألباني يقول في الإرواء: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية. إيش الدراية هنا؟ إيش الدراية؟ الفقه، فقه الرواية. فهي من ناحية الدراية ومعنى الرواية والمتن صحيحة، لكن من ناحية الإسناد ومن ناحية وصولها بطريق وصولها فيها شذوذ. طيب لماذا هي من ناحية الدراية صحيحة؟ قال لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة. أيهما أعظم، الأكل ولا الشرب؟ الأكل. أيهما يعني أثمن وأعظم، الذهب ولا الفضة؟ فلذلك هذا يدخل في الحكم من باب الحكم الشرعي، لا أقول ناحية الرواية، يدخل تحريم الأكل بآنية الذهب والشرب بها. يدخل في الحديث الصحيح الذي نص على الشرب فقط من باب أولى، لأن الذهب والأكل إيش مالهم؟ أعظم. ذلك قال لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر، على أن للفضة والذهب طريقا أخرى عند الإمام مسلم من رواية عثمان بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت فذكره بلفظ من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. إذن جاء برواية أخرى صحيحة ذكر الذهب ولم يأتي ذكر الأكل. ذلك قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. يعني رأي النووي رحمه الله أن هذان النقلان باطلان عن داود وعن الإمام الشافعي. لكن لاحظوا أن نقل عن الإمام الشافعي أنه يكره ذلك، وأنتم تذكرون ما قلنا أن لفظ الكراهة في لغة الإمام الشافعي ولغة السلف إنما يقصد بها ما دل الشرع عليه في لغة القرآن والسنة، اللي هي الكراهة ماذا؟ الحرام، أو ما سماها الحنفية الكراهة التحريمية، عرفتم؟ فلذلك غلط هؤلاء الفقهاء عندما نسبوا الإمام الشافعي أن هذا الأمر مكروه، عرفتم؟ غلطوا في هذا عليه. نعم. قال وهذان النقلان باطلان، أما قول داود فباطل لمنابذته صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا، ولمخالفته الإجماع أو لمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا يعني الشافعية انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف. وإلا فالمحققون يقولون، يعني الآن النووي رحمه الله شوف كيف التوجيه الأصولي الذي يساعد في الترجيح الفقهي، يقول المحققون يقولون لا يعتد بداود في الإجماع والخلاف. ليش؟ قال لإخلاله بالقياس، فهو ليس مع عامة العلماء في الأخذ بماذا؟ بالقياس، وما في عنده قياس. وبالعكس حتى ابن حزم رحمه الله على سعة علمه إلا أنه أبطل القياس كلا، يعني أكثر من داود. قال وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به، اللي هو العلم بالقياس. وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب التقريب، والمقصود هنا بصاحب التقريب هو أبو الحسن القاسم ابن القفال الشاشي الكبير أحد علماء الشافعية، وله كتاب اسمه التقريب، هنا أبهمه، ولكن في بعض المواضع من المجموع ذكر اسمه، وذكره أيضا الحافظ بن حجر، فيقصد به القفال الشاشي ابن القفال الشاشي الكبير. قال إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. قال هذا كلام صاحب التقريب وهو من متقدمي أصحابنا، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي، ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ولا ينسب إليه، قالوا وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا وباسم ما كان عليه، لأنه قول له الآن. فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال. انتهى كلامه كما في شرح النووي على مسلم. واستثني من مطلق تحريم استعمال الذهب والفضة استعمالهما للنساء في اللبس والتحلي. يعني مطلق الاستعمال، لا يشرع الاستعمال مطلقا على قول أكثر العلماء، لكن استثني من ذلك استعمال النساء لهما في ماذا؟ بالحلي، بالزينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وأيضا يستثنى من هذا التحريم العام الضب اليسير في الإناء من الفضة لإصلاح الكسر فيه، كما لو كان هناك شك مثلا إذا تم إصلاحه من أجل أن يشرب فيه فهذا اليسير لا حكم له. ودل على ذلك حديث أنس في صحيح الإمام البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا يدل على أن الإصلاح اليسير ليس داخلا في التحريم. ويستثنى أيضا خاتم الرجل من الفضة، يشرع أيضا استخدام الرجل، يعني أن يستخدم الفضة في التزين ويستعملها في الخاتم، وليس يعني كما يعني بعض الناس، بعض الشباب عندما تنكر عليه مثلا لبس السناسل والأساور وكذا. ما أدري هل هو موجود في مجتمعكم، لكن هذا كثير عندنا في مجتمعنا، كثير كثير جدا. فعند يقول: يا شيخ هذا فضة، الحرام الذهب. ها، يغيب عن باله أن هذا إيش؟ استعمال أولا، استعمال، توسع في استعمال الفضة. الأمر الثاني أن فيه تشبها بالمشركين وتشبها بالنساء ونحو ذلك. فيستثنى خاتم الفضة للرجال، دل عليه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد. هذا الصحابي، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شر، الخاتم من الحديد هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق، ورق إيش يعني؟ فضة. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا كيف أن يعني تغيير المنكر وتمعر الوجه والتغيير باللسان، وأن الواحد ربما يعني خاصة في عندما يكون إخوة متآلفون وكذا، لا مانع من أن يتم، طالما الاحتمال موجود، أن يتم التغيير بشيء من الزجر. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وتمعر وجهه وأشاح بوجهه، كل ذلك إيش؟ غضبة لله تبارك وتعالى. ولأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر، ولحديث أنس أيضا: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة السيف هي التي تكون على رأس السيف من مقدم ممسكه، هذه تسمى القبيعة، فكان عليها شيء من الفضة. ولكن بارك الله فيكم، بعد هذا العرض كله لا ينبغي أن نغفل أن في المسألة، حتى وإن دعي فيها الإجماع، أن في المسألة خلافة ذلك، وأن كثيرا ما يدعى الإجماع ويكون من باب عدم العلم بالمخالف. فليس كل ما دعي فيه الإجماع صار إيش؟ إجماعا حقيقة. لأنه مثلا النووي راح لاحظ قال: أجمع أصحابنا، يعني هذا شيء متفق عليه عند من؟ عند علماء الشافعية، خلف في ذلك أحد، خلف في ذلك أحد، ويوافقهم فيه كثير أيضا من أهل العلم في المذاهب الفقهية المختلفة. ولكن عدم العلم بالمخالف لا يعني عدم وجوده، وعدم العلم بالمخالف لا يعني الإجماع، خاصة أن الإجماع كما سيأتي بيانه وتفصيله في دروس الأصول، بعد عصر الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة صار مما يتعذر انعقاده. فيمكن أن يدعى اتفاق علماء مذهب، أو اتفاق كثير من العلماء عليه، أو اتفاق الأئمة الأربعة عليه، أما أن يدعى الإجماع مطلقا فهذا أنكره بعض العلماء. حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد إيش؟ بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى. وأكثر كلامه في إثبات الإجماع ما أجمع عليه أصحاب النبي عليه السلام، وما كان في القرن الأول والثاني وأواخر، ما كان في القرن الأول والثاني وأوائل الثالث الذي عاش فيه الإمام أحمد. فلذلك من أهل العلم من يرى أن المحرم في آنية الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقط. عرفتم؟ يرون أن المحرم الأكل والشرب فقط، أما مطلق الاتخاذ ما في مشكلة، إلا طبعا ما استثني مثل لبس الذهب لا يجوز للرجال. وقال بعضهم إلا إذا أدى ذلك إلى الإسراف الفاحش، فإنه لا يحرم من باب إنه حرام الاتخاذ، وإنما يحرم من باب إيش؟ من باب الإسراف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا، يقول رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك، إلى آخر ذلك. وعنده في هذا كلام، ومن ذلك استدلاله بحديث أم سلمة قال كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه السلام، فكان الناس يستشفون بها. جلجل يعني مثل قارورة، فإذا اتخذتها هي. على أي حال هذه المسألة فيها خلاف، وظاهر السنة كما يرجح الشيخ العثيمين وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقولون إن المحرم فقط هو الأكل والشرب، والذي يتبين الله أعلم أن القول الثاني هذا هو الأرجح، والقول الأول أحوط. القول الأول ما هو؟ أحوط، والقول الثاني أرجح، ولا شك أن السلام لا يعدلها شيء. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.